أثيم زبات شجوني عبد أثيم زادت شجوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم زادت شجوني بالباب و أنت تطردني والله خائف أنت تطردني أرجو لقاكم روحي فداكم قصدي رضاكم فأتحفوني قصدي رضاكم حبيبي ودعني سر بي إلى بلدي حبيبي ودعني سر بي إلى بلدي حبيبي ودعني سر بي إلى بلدي حبيبي ودعني في أي حال ولا تبالي في أي حال ولا تبالي إذا رضوا بي أهل الوصال فالعبد عبد في كل حال فالعبد عبد أثيم زادت شجوني عبد أثيم